أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصياغة الثالثة أتبناه الميرزا النائيني رحمة الله عليه. وحاصل هذه الصياغة يبتني على مسلكه المعروف في المجعول في باب الطرق والأمارات، وقد تقدم الإشارة إليه مكررا. وحاصله أن المولى عندما يأمرنا باتباع أمارة من الأمارات يكون قد اعتبرها وجعلها علما وكاشفا تاما تعبدا، وهذا نظير الحقيقة الادعائية المنسوبة إلى السكاكي. وإن كنا مرارا قد شككنا في أصل النسبة وقلنا هذه النظرية، وإن ذكرها السكاكي في مفتاح العلوم، إلا أنها قبل السكاكي كانت موجودة واختارها القاضي الباقلاني، والسكاكي اعترض عليها ببعض الوجوه، فنسبتها إلى السكاكي على وجه الإطلاق محل نظر كيفما كان. الحقيقة الادعائية، البعض من علماء البيان أنكر الاستعمال المجازي، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، واحتال في ذلك بأن ادعى بأن التوسع والتصرف لم يكن في الاستعمال، وإنما التوسع والتصرف والعناية في تخيل فردية شيء من شيء. مثلا الواضع أول ما وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس، ثم إن المستعملين في مقام الاستعمال استعملوا دائما وأبدا لفظة الأسد في الحيوان المفترس، وإنما التصرف والعناية التي وقعوا فيها أنهم وسعوا مفهوم ماذا؟ الحيوان المفترس، جعلوا لهذا المفهوم فردين، فرد واقعي وفرد ادعائي. الفرد الواقعي هو السبع الحقيقي، والفرد الادعائي هو السبع ماذا؟ هو الرجل الشجاع. فيكون لفظة الأسد مستعملة فيما وضع له، لكن ما وضع له تصرفوا فيه فجعلوه أعم من الأسد، من الحيوان المفترس الواقعي والادعائي. كذلك الميرزا النائيني رحمة الله عليه فيما نحن فيه يدعي أن ما هو حجة عقلا هو الكاشف التام. غاية الأمر، الشارع المقدس جاء وجعل هذا الكاشف الناقص، تمم كشفه وجعله كاشفا تاما بالاعتبار والتعبد، فأصبح للكاشف التام ماذا؟ فردان. الفرد الأول الفرد الواقعي وهو الكاشف التام الوجداني العقلي وهو القطع، والفرد الثاني الكاشف التام التعبدي وهو المجعول في مورد الطرق والأمارات. فحينئذ نخرج بذلك عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نخرج بذلك بالورود كما سوف يأتي بعد قليل، لأن دليل الدال على اعتبار الأمارة يوجد فردا حقيقيا ماذا؟ للبيان، لأن البيان المأخوذ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطلق ما البيان الذي يصلح أن يعتمد عليه المولى في مقام المؤاخذة، وهو أعم من البيان العقلي والبيان الذي يقيمه نفس المولى. فحينئذ يوجد فرض حقيقي للبيان، غاية الأمر هذا الفرض الحقيقي وجد ببركة التعبد الشرعي، فيكون هذا من باب الورود، كما سوف يأتي توضيح الفرق بين الورود والحكومة بعد قليل. خب، هذه هي الصياغة التي ذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه في مقام الإثبات والجعل والصياغ. طبعا الشهيد الصدر هنا لم يعلق كعادته على أصل المبنى، أن هذا المبنى لا نؤمن به، لأن هذا تقدم مرارا وتكرارا. إلى الآن نكون قد ذكرنا صياغات ثلاث لكيفية وتصوير صياغة المولى تبارك وتعالى لقيام الطرق والأمارات مقام ماذا؟ القطع الطريقي. الشهيد الصدر رحمة الله عليه تعليقه النهائي على هذه الصياغات الثلاث بهذا الشكل، أنه تقدم معنا حتى لو آمنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان، ثبت لدينا أن المهم أن يبرز لنا المولى تبارك وتعالى اهتمامه، لأنه في المورد الذي يحرز معه اهتمام المولى، ولو لم يقم علم وطريق على الواقع بخصوصها لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما تقدم شرحه في الدرس السابق ومثلنا بمثال شرب الماء. مر المولى لو لم آتيه بشرب الماء هناك من يأتيه غيري، ومر لو لم آتيه بالماء سوف يموت عطشا. تفدنا؟ فالعقلاء يفرقون بين هاتين الصورتين كما تقدم شرحه مفصلا. فإذا المدار نفهم من ذلك أن المدار على ما يبرز اهتمام المولى، أن هذا الذي يبرز اهتمام المولى إن كان بلسان جعل الطريقية فالحمد لله، إن كان بلسان جعل الحكم المماثل فكذلك، وإن كان بلسان تنزيل الأمارة منزلة العلم فكذلك. فالنكتة الأساسية التي ينبغي أن ينصب البحث عليها أن هذا اللسان الصياغي هل يبرز اهتمام المولى أو لا يبرز؟ إن أبرز اهتمام المولى لا يضره بأي كيفية كان. فإذن ينبغي أن ينصب البحث على هذه النكتة، لأن هذا هو الملاك الواقعي للخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بناء على ذلك لا يضر أي صياغة كانت في مقام إثبات، المهم أن يلتفت المكلف ويلتفت العبد إلى أن المولى في مثل هذه الوقائع قد أبرز اهتمامه، فحينئذ هذا بنفسه إبراز الاهتمام يكون سببا لخروج المورد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ملتفت جيدا؟ فلو كانت تلك الصياغات المذكورة تبرز اهتمام المولى فكلها صحيح، وإن لم تكن تبرز اهتمام المولى فلا أثر لها في الخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو البحث، تمام البحث فيما يرتبط بالمقام الأول. ما هو المقام الأول؟ قيام الأمارات والطرق مقام ماذا؟ مقام القطع الطريقي. يقول: وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيلا لكي يرد الاعتراض السابق. ماذا كان الاعتراض السابق؟ أنه بالتنزيل لا نستطيع أن نسري الأثر التكويني الثابت للمنزل عليه إلى المنزل، وإنما التنزيل يفيدنا في تسرية الآثار الجعلية والتعبدية لا في مطلق الآثار، كما مثلنا 100 مرة أقول جعلت هذا الكتاب جدارا، لا يلزم أن الخصوصية التكوينية الثابتة للجدار وهو حفظ السقف من الوقوع أن تكون ثابتة لأي شيء للكتاب، فإن الخصائص التكوينية لا تكون مشمولة لدليل التنزيل. فإذن لا نلتزم بالتنزيل حتى يرد علينا الإشكال السابق لكي يرد الاعتراض السابق، بل إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي تتمثل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي. طبعا هنا المجاز العقلي لا يلتبس بالإسناد المجازي، ذكرنا ذلك في البلاغة. في المجاز العقلي له عدة استعمالات في البلاغة، مرة يطلق المجاز العقلي ويقصد منه الإسناد المجازي، وقلنا هذا منشأ التوهم. في الإسناد المجازي الذي يسمى بالمجاز العقلي السكاكي عنده نظرية، وهو إرجاع المجاز العقلي إلى ماذا؟ إلى الاستعارة بالكناية. أما المقصود هنا من المجاز العقلي ليس الإسناد المجازي، المقصود من المجاز العقلي التصرف العقلي، توسعة الحيوان المفترس وصيرورة للحيوان المفترس أن يكون له ماذا؟ أن يكون له فردان، فرد واقعي وفرد ادعائي. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري، ولذا سوف يأتي أن هذا يكون من باب الورود. والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم أو جعل الحكم المماثل للمؤدى أو جعل الطريقية، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب. وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. وأما البحث الثاني، في المقام الثاني يتعرض المصنف رحمة الله عليه للبحث عن قيام الطرق والأمارات مقام ماذا؟ مقام القطع في الموضوع. اتضح لدينا أن القطع ينقسم إلى قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي، وقد فرق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بين هذين القسمين بفوارق متعددة، منها أن القطع الطريقي يكشف عن الحكم، بينما القطع الموضوعي يولد ويوجد الحكم، ومنها أن القطع الطريقي هو الذي يكون منجزا ومعذرا، بينما القطع الموضوعي لا يكون منجزا ولا معذرا. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث أن القطع الطريقي لا يفرق فيه بين أسبابه وبين كونه قطعا ذاتيا أو قطعا موضوعيا كما تقدم، بينما القطع الموضوعي باعتبار أن الشارع أخذه في الموضوع فله أن يأخذ نوع من القطع في موضوع ولا يأخذ النوع الآخر. ملتفت جيدا؟ الفارق الثالث، الفارق الرابع، أن القطع الطريقي لا يقع وسطا في قياس الاستنباط، بينما القطع الموضوعي يقع وسطا في قياس الاستنباط. مثلا في القطع الطريقي أنت تقول هذا خمر وكل خمر يحرم شربه فهذا يحرم شربه. تلاحظ ما في قطع لا في الصغرى ولا في الكبرى، لأن وظيفة القطع ماذا؟ الكشف عن الصغرى والكبرى. بينما القطع الموضوعي قد يقع موضوعا في قياس الاستنباط. فتقول إذا قطعت هنا، تقول قطعت بوجوب صلاة الجمعة، وكلما قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك الصدقة فينتج وجوب الصدقة. هذه أربع فوارق على نحو السرعة أشرنا إليها في الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وهذا متفق عليه بين الأعلام. إلا أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قسم القطع الطريقي، القطع الموضوعي إلى قسمين: قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. وجاء الأخند من بعده وقسم القطع الموضوعي إلى أربعة أقسام، لأن القطع الموضوعي إما أن يؤخذ على وجه الطريقية وإما أن يؤخذ على وجه الصفتية، نفس الأقسام التي ذكرها الشيخ، وكل واحد منهما إما أن يكون تمام الموضوع أو جزء الموضوع، فتصبح الأقسام كم؟ أربعة. وقع الخلاف بينهم أن كل هذه الأقسام ممكنة أو بعضها ممكن والبعض الآخر مستحيل. هنا في هذا الكتاب لا أثر لتقسيم الأخند إلى تمام الموضوع وجزء الموضوع، لأنه لا يترتب عليه الثمرة فيما نحن فيه. فقد تعرض لتقسيم القطع الموضوع إلى قطع موضوع طريقي وقطع موضوع صفتي. ما المقصود من القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي؟ وباعتقادي هذا البحث لم يعطى حقه في أي كتاب من كتب الأصول. وأكثر من ذلك أنا أتحدى حتى من درس الخارج أن يكون فهم ما هو القطع الموضوعي والطريقي، القطع الموضوعي والقطع الطريقي. كيف جيدا؟ مرة نبحث في عبارة الشيخ الأعظم إن الشيخ ما هو مقصود من القطع الموضوعي ومن القطع الموضوعي الطريقي ومن القطع الموضوعي الصفتي. هنا وقع الخلاف بين العلماء. طبعا وقع الخلاف، أقول هذا الذي أذكره ما موجود في كتاب واحد، إذا أقول لم يعطى حقه في كتاب أصولي. وقع الخلاف بينهم في مقصود الشيخ. جماعة من الأعلام قالوا الشيخ ليس في مقام تقسيم القطع الموضوعي، وقطع الموضوع عند الشيخ قسم واحد لا ينقسم إلى قسمين، إلى قطع الموضوع طريقي وإلى قطع الموضوع ماذا صفتي في الرسائل الموجودة عندكم. يقول وبالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم، هذا القطع الطريقي، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم، هذا القطع الموضوع. ثم يتابع يذكر أمثلة للقطع الطريقي وأمثلة للقطع الموضوعي، ثم يقول بل فقد يدل على ثبوت الحكم لشيء، يتكلم عن القطع الموضوعي، يقول ويكون مأخوذا في الموضوع، ثم يقول فقد يدل على ثبوت حكم لشيء بشرط العلم به، فالعلم أخذ في الموضوع بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف، كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع، يذكر أمثلة، ثم يقول وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص. التفتش هنا جماعة فهموا من هذه العبارة أن الشيخ الأعظم قسم القطع الموضوعي إلى قسمين، قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي، وجماعة آخرون قالوا لا، الشيخ أصلا لم يقسم، قطع الموضوع عند الشيخ قسم واحد. من هؤلاء الميرزا الاشتياني رحمة الله عليه، والمحقق الإصفهاني، والسيد البروجردي رحمة الله عليه، هؤلاء ذهبوا إلى أن قطع الموضوع عند الشيخ الأعظم ليس عبارة إلا عن قسم واحد. خب ماذا تفعل في هذه القسمة؟ قال هو بصدد تقسيم الدليل الدال على القطع الموضوعي لا القطع الموضوعي، بمعنى أن في الخطاب الشرعي قد يؤخذ القطع في الموضوع، لكن في الواقع هو ليس موضوعا، هو قطع طريقي. ملتفت جيدا؟ قد يؤخذ في الموضوع ويفهم من الخطاب أنه هذا ليس له خصوصية، وإنما القطع أخذ على نحو طريقية، ففي الحقيقة هذا ليس قطع موضوعي بل هو قطع طريقي. تفتنا؟ وفي بعض ألسنة الروايات والآيات نفهم أنه أخذ في الموضوع مع كونه له دخالة في الحكم، مثلا من قبيل الأول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، في لسان الخطاب أخذ العلم حتى يتبين، أخذ العلم لكن ليس له موضوعية، ملتفت جيدا، وإنما هو مجرد طريق محض إلى أي شيء، إلى معرفة الهلال. والشاهد على ذلك أنه باتفاق جميع الفقهاء تستطيع أن تستصحب بقاء الليل وماذا وتبقى تأكل، باتفاق جميع الفقهاء، مع أنه لو كان قطعا موضوعيا باتفاق علماء الأصول، الأصول العملية لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فإذا هذا ليس قطعا موضوعيا، هذا قطع طريقي، لكن غاية الأمر أخذ في لسان الخطاب، أما هو في الواقع ليس بموضوع. ملتفت جيدا؟ وفي بعض الأحيان يؤخذ في لسان الخطاب ويكون هو الموضوع، كما في قوله عليه السلام على مثل هذا فاشهد، وأشار إلى الشمس، يعني اشهد مع الرؤية مع العلم، فالرؤية أخذت في موضوع جواز الشهادة واقعا وخطابا. ملتفت؟ فإذا هؤلاء أنكروا انقسام القطع إلى قطع موضوعي طريقي وإلى قطع موضوعي ماذا؟ صفتي. الشيخ الأعظم لم يكن بصدد تقسيم القطع الموضوعي، وإنما بصدد تقسيم ماذا؟ الخطاب الذي يدل على القطع. وإلا القطع الموضوعي ليس إلا عبارة عن قسم واحدين. طبعا هذا الكلام صحيح غير صحيح بحث آخر، هذا له قرائن ثلاثة هذا الكلام في الرسائل، ولكن يوجد قرينة واحدة معاكسة لهذا النظر. خب أنا في الواقع أتوقف في عبارة الشيخ الأعظم، يعني بمعنى أتوقف يعني أقول لا أعرف ما هو مقصود الشيخ الأعظم، لأنه يوجد قرائن تدل على أنه بصدد تقسيم ذات القطع، ويوجد قرائن تدل على أنه بصدد تقسيم الخطاب الدال على القطع، فلأجل ذلك أتوقف في فهم كلام الشيخ الأعظم. هذا نظر جماعة. هناك نظر جماعة آخرون لا، أن الشيخ يقسم نفس القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي طريقي وإلى قطع موضوعي صفتي، وهذا ما فهمه أعاظم تلامذة الشيخ مثل لاخوند الخرساني وغير هؤلاء. وهذا ما عليه المشهور أن القطع ينقسم الموضوعي إلى قسمين، قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. الآن مع قطع النظر عن مقصود الشيخ، تعال نتكلم عن الأمر الواقعي. ما معنى أن القطع ينقسم إلى قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي؟ هذا أيضا محل خلاف، محل خلاف، لأن عبارة الشيخ كما رأيت مجملة، عبارة الآخوند برقية، فاختلفوا أرباب الحواشي ومن تأخر عن الشيخ والآخوند في المقصود من القطع الموضوعي الطريقي ومن القطع الموضوعي الصفتي. المصنف رحمة الله عليه يتبنى في التفسير هذه النظرية، أن المقصود من القطع الموضوعي الطريقي هو أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو مصداق لمطلق الانكشاف. ففي الحقيقة الذي هو موضوع ما هو؟ لا القطع بما هو قطع، الموضوع ما هو؟ هو الانكشاف. وذكر القطع باعتبار أنه من أبرز مصادق الانكشاف. فالقطع الموضوع الطريقي أن يؤخذ القطع في الموضوع لكن بما هو مصداق لمطلق الانكشاف، هذا نسميه بالقطع الموضوعي الطريقي. واضح هذا الشيء؟ فيكون في الحقيقة الموضوعية لأي شيء لا للقطع بل للانكشاف. وأما القطع الموضوعي الصفتي فأن يؤخذ القطع في الموضوع بخصوصيته وبحده التام، يعني بما هو كاشف تام. ملتفت جيدا؟ هذا ما اختاره المصنف في تفسير القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي. ولعل أول من فسر هذين القسمين بهذا التفسير هو الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم رحمة الله عليه. هذه نظرية في تفسير ماذا؟ في تفسير، طبعا قبل الشيخ الحائري أيضا يوجد من فسر هذا التفسير لكن أشكل عليه، أما أول من تبنى هذا التفسير هو الشيخ الحائري رحمة الله عليه، والمصنف أيضا اختار هذا التفسير. إذن المقصود من القطع الموضوعي الطريقي أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو كاشف، والقطع الموضوع الصفتي أن يؤخذ في الموضوع بما هو كاشف تام. ملتفت جيدا؟ هذا التفسير طبعا المجدد الشيرازي اعترض عليه بإشكال في غاية الوجاهة، لأن لسنا بصدد التعرض لهذه الإشكالات. هناك تفسير آخر تبناه جملة من المحققين، منهم الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه، ويعتبر أن هذا هو مقصود الأخوند. يقول هكذا: القطع له حيثيتان، حيثية أنه من الصفات الكامنة في صقع النفس، مثلها مثل بقية الصفات: خوف، شجاعة، حب، شوق، إرادة، هذه كلها تشترك مع القطع في أي شيء؟ في أنها صفة كامنة في أفق النفس. هذه حيثية موجودة في القطع، فإن القطع من الصفات ماذا؟ النفسية. هذه الجهة الأولى، بهذه الجهة القطع يشترك مع ماذا؟ مع سائر الجهات والصفات، مع سائر الصفات الموجودة في النفس. الجهة الثانية أن القطع له حد يميزه عن سائر الصفات. ما هو حده الذي يميزه عن سائر الصفات؟ أنه كاشف تام. ملتفت جيدا؟ فالمقصود من القطع الموضوعي الطريقي هو أخذ القطع في الموضوع بلحاظ الصفة، بلحاظ الجهة الأولى، والمقصود من القطع الموضوعي الصفة وأخذ القطع في الموضوع من الجهة الثانية. هذا التفسير فسر به القطع الموضوعي والقطع الطريقي. طبعا أشكل على هذا التفسير أنه غير ممكن بوجوه أربعة. ميرزا الإيرواني أشكل بوجه، المحقق الإصفهاني أشكل بوجهين، الشيخ الحائري أشكل بوجه، وجوه أربعة أشكلت على هذا التفسير. المهم، فإذا أصل القضية مورد اختلاف، يعني في فهم مقصود الشيخ والآخوند يوجد ماذا؟ يوجد خلاف. الآن بما أننا ندرس هذا الكتاب نبني على ماذا؟ نبني على شرح المصنف. لأن هذا الشرح صحيح غير صحيح بحث آخر. بناء على هذا الشرح اختلف الأعلام في قيام الأمارات والطرق مقام القطع الموضوعي. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى التفصيل بين القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي ماذا؟ الصفتي. فالقطع الموضوعي الطريقي تقوم الأمارات مقامه، والقطع الموضوعي الصفتي لا تقوم الأمارة مقامه. هذا نظرية من؟ نظرية الشيخ. طبعا بناء على ماذا؟ على أن الشيخ قسم القطع الموضوعي إلى قسمين. أما إذا بنينا كما بنى على ذلك الاشتياني والإصفهاني والبروجردي أن الشيخ لم يقسم القطع، أصل هذا البحث لا يأتي في كلام الشيخ، فيكون مقصود الشيخ أن القطع الطريقي تقوم العمارة مقامه والقطع الموضوعي لا تقوم كيفما كان. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية الأخوند، وهي أن الأمارات لا تقوم لا مقام القطع الموضوع الطريقي ولا مقام القطع الموضوعي الصفة. فالعمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي أصلا. هذا رأي الأخوند الخراساني. النظرية الثالثة نظرية الميرزا النائيني. ماذا بقي لدينا؟ الشيخ قال بالتفصيل. ميرزا النائيني يقول أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا، سواء ما أخذ على وجه الطريقية أم ما أخذ على وجه ماذا؟ الصفتية. فالأمارة تقوم مقام القطع مطلقا. هذه هي النظرية الثالثة. وهذه النظرية الثالثة هي التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب. لا، في هذا المعنى بلع، بهذا المعنى لا تقوم مقام، أما بمعنى أنه كاشف تام يرى الميرزا النائيني أنها تقوم مقام. الآن سوف نوضح هذا الشيء. خب، أما فإذا هنا بما أن المصنف تعرض لهذه النظرية فلا داعي لتوضيح نظرية الآخوند. نظرية الآخوند شوي صعبة، تعتمد على تحليل ودقة عقلية، فلا نحتاج إلى أن نبينها هنا. أما نظرية الميرزا النائيني تنحل هذه النظرية إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ على وجه الطريقية. قلنا ما المقصود من المأخوذ على وجه الطريقية؟ أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو مصداق لمطلق الكاشف. الدعوة الثانية أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع المأخوذ على وجه الصفتية، يعني بما هو كاشف تام. ملتفت جيدا؟ أما المدعى الأول، المدعى الأول يرى الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن أدلة اعتبار الأمارات تكون حاكمة على أدلة أخذ القطع في الموضوع على وجه الطريقية. أما المدعى الثاني فهو قيام الأمارة مقام ماذا؟ القطع الموضوعي الصفتي، فيدعي أن أدلة الأمارات تكون واردة على أي شيء؟ على الأدلة التي أخذ القطع في موضوعها على وجه الصفتية. إذن في الأول ادعى الحكومة، وفي الثاني ادعى ماذا؟ ادعى الورود. وهذا يحوجنا إلى التفريق بين الحكومة وبين الورود. الحكومة والورود يشتركان في كون عفوا بالعكس اشتبهت في التعبير. في المدعى الأول يقول بالورود، فهو في المدعى الثاني يقول بماذا؟ في الحكومة. فقط صحح، في المدعى الأول يقول بالورود، في المدعى الثاني يقول ماذا؟ بالحكومة. قبل أن نشرح كلام الميرزا علينا أن نوضح الفرق بين الورود وبين الحكومة. تشترك الحكومة مع الورود في أي شيء؟ في أن كلا من الدليل الحاكم والوارد يتصرف في موضوع الدليل المحكوم والمورود أو في حكمه، لأن التصرف إما في عقد الوضع أو في عقد الحمل، إما في الموضوع وإما في المحمول. مثلا التصرف في الموضوع، يقول المولى أكرم العالم، أكرم العالم، ثم يأتي في دليل آخر يقول النحوي ليس بعالم. هذا الدليل الثاني ضيق التصرف على وجه التضييق، ضيق موضوع الدليل الأول النحوي في الواقع ماذا؟ عالمه. لأن المراد من العالم كل ما عنده ملكة الإدراك، والنحو عالم. فلما ضيق كان تصرفا في أي شيء؟ في الموضوع. وقد يكون التصرف في أي شيء؟ في الحكم أو متعلق الموضوع، متعلق عفوا الحكم. مثلا يقول أكرم العالم، لا يأتي الدليل الثاني ويتصرف في العالم، يتصرف في أي شيء؟ في الإكرام مثلا. فيقول مثلا السلام إكرام، السلام إكرام. ولكن هذا النوع من الحكومة ماذا؟ وسعت الإكرام إلى ما يشمل السلام. أو يأتي دليل آخر يقول الضيافة ليست بإكرام، هذه الحكومة ماذا؟ ضيقت. استفدنا؟ المهم عندنا الآن أن كل من الدليل الحاكم والدليل الوارد يتصرف في الدليل المحكوم والمورود، إلا أن الفرق بينهما أنه في الدليل الحاكم، طبعا إذا كانت الحكومة موسعة، في الدليل الحاكم يكون كل من الدخول والإدخال بالتعبد. تفهم جيدا؟ مثلا قال المولى أكرم العالم، في رواية أخرى قال المتقي عالم. المتقي بالوجدان ليس بعالم من حيثية التقوى، ليس بعالم. فهو ليس بداخل وجدانا في العالم، لا أن المراد من العالم ما يشمل المتقي. وجاءت رواية قالت لك هذا متقي، لا، بالوجدان المتقي ليس بداخل في العالم، فدخوله في العالم كان بالتعبد، وإدخاله كان ببركة هذا الدليل. فكل من الدخول والإدخال بالتعبد. بينما لو كان لنفترض في اللغة مثلا العالم يشمل ماذا؟ يشمل المتقي، يشمل المتقي. جاءت رواية تقول لك زيد متقي، هو زيد في الواقع ليس بمتقي، لكن الرواية جعلته متقيا. خب، فحينئذ بعد أن يصبح متقي يدخل في أكرم العالم حقيقة، لأن المراد من أكرم العالم ماذا؟ أعم من العالم والمتقي، فحقيقة يصبح من مصادق أكرم العالم، فدخوله حقيقي، وأما إدخاله بالتعبد. ملتفت الفرق بين الورود والحكومة؟ نمثل مثال واقعي على ذلك. قاعدة قبح العقابي بلا بيان، موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان، عدم البيان التكويني أو مطلق عدم البيان. لا، العقلاء مدرك هذه القاعدة حكم العقلاء. العقلاء يقولون أن المولى لو نصب لنا طريقا وقال اتبعوني عن هذا الطريق وخالفناه، يقبح العقاب أو يحسن؟ يحسن العقاب. كذا المقصود من البيان مطلق ما يقوم على حكم المولى، سواء كان عقليا كالقطع أم ماذا؟ أم تعبديا. المقصود من البيان أعم من البيان الحقيقي والتعبدي. جاءت آية النبأ قالت جعلت خبر الواحد الظن جعلته بيانا، جعله بيان بالتعبد أو حقيقة بالتعبد، لكن بعد أن جعلته بيانا يدخل في موضوع القاعدة، يرفع موضوع القاعدة حقيقتان، لأن موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان الأعم من الواقع والتعبد، وهذا مصداق حقيقي. نعم ببركة التعبد صار مصداقا حقيقيا، يعني لولا آية النبأ لما كان مصداقا حقيقيا لرفع موضوع القاعدة. ملتفت جيدا، فالحكومة الدخول والإدخال تعبدي، والورود الدخول حقيقي والإدخال ماذا؟ تعبدي. بينما هذا من إذا كان موسع، وفي المضيق ماذا؟ الخروج والإخراج تعبدي، بينما في الورود ماذا؟ الخروج حقيقي، أما الإخراج بالتعبد. ملتفت جيدا، هذا هو الفارق الأساسي بين الورود والحكومة. تكملة البحث يأتي، والحمد لله.